تم افتتاح المعرض الوطني للسلع الثالث آب الاستهلاكية العامة يوم الثالث العربية في محل بيونغيانغ التجاري الثاني. أوردت فيه أكثر من 130 ألف قطعة من السلع الاستهلاكية في أكثر من 1200 نوع، ومنها الملبوسات والحاجيات اليومية والمواد الغذائية المصنوعة بتعبية الاحتياطات الداخلية والإمكانية في المصانع والمؤسسات في البلاد كلها.